بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع دروس وعبر من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول درس نأخذه من دعوة إبراهيم هو التقليد الأعمى، درس عن التقليد الأعمى. Maintenant, après qu'on a parlé de la da'wa de Ibrahim alayhi salam, maintenant les leçons à retenir de la da'wa de Ibrahim alayhi salam. La première des leçons à retenir, c'est l'imitation aveugle. Vers quoi il amène l'imitation aveugle? فالتقليد الأعمى ضلال في الدنيا وندم يوم القيامة. التقليد الأعمى ضلال في الدنيا وندم يوم القيامة. التقليد، أن تقلد تقليد الأعمى، تندم يوم القيامة وتضل في هذه الدنيا. Donc l'être humain, s'il est dans une imitation aveugle, il s'égare dans ce bas monde. Il le regrettera le jour de la résurrection, le jour où le regret ne servira à rien. فما معنى التقليد في اللغة؟ التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق. يقال فلانا قلد فلانا، أي جعل له قلادة في عنقه. أشنو التقليد في اللغة؟ هو اللي درتي السرني فرشوات عنقه، درتي ليه عقدات عنقه، دورتي عليه على عنقه، قلدتيه. ها، au niveau de la langue, qu'est-ce que ça veut dire l'imitation التقليد؟ ça veut dire mettre un collier autour de quelqu'un. Quand tu mets un collier autour de quelqu'un, ça veut dire que tu l'as qallid. وهذا لهذا قال العلماء المقلد كالبهيمة المنقادة. المقلد كالبهيمة المنقادة. ذاك اللي تقلد تكون بحال البهيمة اللي مجرورة من الحبل ديالها. C'est pour ça que les hommes de science ont dit que l'imitateur aveugle, c'est comme celui qui, c'est comme une bête qu'on conduit. Il ne sait pas où tu vas la conduire. Amat qlid fi shara' an yuqallid ar-rajul ghayrahu fi kulli shay'in bila dalil wala burhan. والتقليد في الشرع من ناحية الدين هو شي واحد يتبع شي واحد بدون دليل وبدون برهان، يتبعه. فلان دار انا ندير، فلان زيدي في الصلاة انا نهز، فلان كقيديه انا نطلق، هو غادي هكا. فهذا التقليد بدون دليل، فهذا هو المقلد في الشرع. Qu'est-ce que ça veut dire l'imitation dans la législation? C'est que tu imites quelqu'un sans preuve. Telle personne a fait ceci, il a levé sa main, donc il a fait un geste de la prière, tu fais de même sans avoir la preuve. Il a lâché ses mains autour de son corps dans sa prière, tu lâches sans chercher la preuve et tu le suis aveuglément. Hein? Ça, c'est l'imitation aveugle, c'est l'imitation qui n'est pas demandée. Quand on suit quelqu'un sans preuve. فالتقليد تقليد الناس بدون دليل هذا هو التقليد الأعمى. وهذا أمره أمر خطير، يودي بالضلال في الدنيا وبالندامة يوم القيامة. Et cette façon d'imiter est une façon qui est très dangereuse. Parce qu'il amène à l'égarement dans ce bas monde, il y a la déviation dans ce bas monde, et au fait et à au regret le jour de la résurrection. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه بالليل وبالنهار. إلى عقيدة التوحيد، وبين لهم بالعلم والبرهان والحكمة والمنطق والعقل أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع ولا تسمع الدعاء، وحطمها ليبين لهم أنها لا تملك لنفسها شيئا ولا لغيرها ضرا، ومع ذلك لم يستجيبوا له. وما السبب حتى أنهم لم يستجيبوا له؟ السبب هو تقليد الآباء وتقليد الأجداد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحكمة وبالموعظة وبالدليل وخدم العقل والمنطق وبين القوم دياله بأن هذا الأصنام اللي تتعباد وهذا الكون كلها ما تنفع بواله، وحطم الأصنام قدامهم ومع ذلك ما استجبوا له. علاش؟ لأنه تقلدوا كل عميان تبعين الفوت والشهود. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل أبلي سون بوبل فيغ لو مونوتيزم نويت جور، إلا أكمل إبخوف pour son peuple. Il les a appelés vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a montré par la raison, par la logique, par la législation, par la parole d'Allah et par tous les moyens, comme quoi les statues qu'ils adorent ne peuvent rien. Ils ne peuvent ni ramener le mal, ni donner un bien, ni rien faire. Hein? Il les a détruits. Il les a rendus en miettes pour leur montrer que ces statues ne peuvent rien pour elles-mêmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent pour eux? Mais malgré tout ça, ils n'ont pas répondu à l'appel de Ibrahim a.s. Pourquoi? L'imitation aveugle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nous suivons nos parents et nos grands-parents. L'imitation aveugle. Ibrahim قال لأبيه a.s. Ibrahim a.s. قال لأبيه إذ قال إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون أبيت القصد قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لقنا والدنا هكو تيديروا والقبيلة وعلى شد ذبحوا سيدي مبارك والقبيلة وعلى شد ذبحوا فاطمة المهرسة والقبيلة على تذهلون الله زهراء والقنا جدنا هكوك تيديرو وجدد جدنا هكوك تيديرو واللي كانوا قبل منهم هكوك تيديرو كيف كيف التقليد الأعمى وعلاش تدخلوا في الحضرة وعلاش تردوا أقناوية علاش تدروا حمدوشية علاش تطيروا في السماء وتنزلوا هو هو هو هكو القنا والدينا هكو قالوا المشايخ كيف كيف التقليد الأعمى الضلال في الدنيا والندامة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. دونك إبراهيم عليه الصلاة والسلام a dit à son peuple, à son père et à son peuple. Quand Ibrahim a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Ils ont dit, nous adorons des statues et nous restons prosternés en adoration constamment pour ces statues. Toujours on les adore. Est-ce qu'ils vous entendent? Ah, quand vous les appelez, est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous font un bien ou ils vous font un mal? La réponse était quoi? Nous avons trouvé nos parents et nos grands-parents sur cette voie-là. Ô gens de la tribu, pourquoi vous immolez à cette Mbark? Pourquoi vous tournez autour de la tombe de l'Allah? Pourquoi vous rentrez en transe dans votre dhikr? Pourquoi? Nos parents étaient comme ça. Les machaïrs de nos parents étaient comme ça. La tribu était comme ça. Nous aïeux étaient comme ça. Imitation aveugle. La même réplique. La même. L'imitation aveugle. Hein? Et l'imitation aveugle, c'est un regret dans le delà. Et c'est la perte et la déviation dans ce bas monde. وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين عاشت الدورة أنت تديروا فهاد الصالح مالكم قابطين في الشبيك شبيك البيك سيدي محمد بغينا الوليدات وهكا لقينا الوليدات تدير هكا لقينا الوليد تيدير واش دا كان داير هكاك واللي جا في ولادنا بغى الولاد تيجي وتيقول شبيك البيك وتيدي له ليدات كيف كيف ما كان فرق تقليد الأعمى. Donc il leur a dit, c'est quoi ces statues sur laquelle que vous adorez et que vous êtes et vous adorez tout le temps? Nous avons trouvé nos parents ainsi. C'est la même chose. Pourquoi vous vous accrochez aux grilles de ce mausolée et vous dites, pique, nous voulons des enfants? La femme te dit, ma mère faisait comme ça, il n'avait pas d'enfants, il est venu, il a dit, pique, j'ai dit, Mohamed, pique le lidette, et il a eu les enfants. Et sa grand-mère a fait de même, et ainsi de suite. L'imitation aveugle. Les mêmes réponses, les mêmes répliques. تقليد أعمال الآباء فضلوا وأضلوا ولذلك ذم ربنا عز وجل في كتاب هؤلاء الذين يقلدون بلا دليل ولا برهان الله سبحانه وتعالى ذمهم في القرآن هؤلاء الذين يقلدون بدون دليل وبدون برهان ذمهم الله سبحانه وتعالى limitation aveugle aux parents et aux aïeux et aux grands cela Hadou, ils se sont égarés, ils ont égaré avec eux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans le Coran, les a critiqués dans le Coran, et il a parlé au mal d'eux. Ceux qui imitent sont preuves. فقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عباد الله السنة ها هي ترى لقينا والدينا هكا تيديروا راه الفقيه ديال الدور هكا كان داير وجدي كان فقيه وهكا كان تيدير وبا كان فقيه وهكا كان تيدير وجد جدي كان فقيه وهكا دار كيف وجدنا آباءنا وحنا على الطريق ديال والدينا هادشي اللي لقينا قدامنا ما يمكننا نخرجوا عليه ولو كان آباءهم لا يعقلون ولا يهتدون لا ما عندهم العقل وما همش في هداية وما متبعين داكشي اللي جا من عند الله سبحانه وتعالى اللي دي الله سبحانه وتعالى دون البلان كيل فيها سولا اللي دي ايولو اللو غايتي دي سويفي سكي بوزا ايتي دي سون دي دالله ils ont dit nous suivons la voie sur laquelle nous avons trouvé nos parents même si leurs parents n'avaient aucune raison ne raisonnaient pas et n'étaient pas guidés La même chose. Ça, c'est la sunna de Mohammed alayhi salatu salam. Celui-là. Mais mon père faisait comme ça. Mon père était frère. Mon grand-père était frère de la tribu. Mon père a enseigné et il a eu 50 enfants qui ont appris le Coran par mon père. Et son grand-père a fait de même et il faisait ça. Imitation. Aveugle. Mais si ton père et ton grand-père ne suivaient pas la sunna, Tu les suis dans le fait de ne pas suivre la sunna. La sunna, c'est ça, et ton père est en divergence avec la sunna. Qu'est-ce que tu dois suivre? Ce qui t'a été révélé min Allah, ce qui t'a été descendu min Allah. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا واتبعوا داكشي اللي جاكم عند الله اجيو لداكشي اللي جا عند الله واللي جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا بركه عندنا داكشي اللي لقينا عليه الجدود لقينا الجدود تيضرب كودر بكنا لقينا الجدود داخلين الحضره دخلنا معاهم لقينا الجدود تيضربوا رؤوسهم بالجناوه حنا تنديروا صافي لقينا الجدود تيذكروا الله وتينقزوا احنا تنقزوا بحال القروضة صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية يكون تي اللغة يتيدي فني vers الله سبحانه وتعالى il a descendu et vers son message est-ce qu'il a et vers son message عليه الصلاة والسلام ils disent ça ne suffit la voie sur laquelle nous avons trouvé nos parents même si leurs parents ne savaient rien même si leurs parents n'étaient pas dans la guidée venez c'est ça c'est la sunna là on reste sur cette voie Nous avons trouvé nos parents en train de se flageoler avec des épées sur la tête, nous faisons de même. Nous avons trouvé nos parents en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et avec des invocations, elles sautent en l'air et rentrent en transe, nous faisons de même. Et ainsi de suite. Nous avons trouvé nos parents et nos grands-parents en train de faire de la musique dans les confréries. hommes et femmes, ils le font de même. Hein? وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نعم يتبعونهم أولو كان الذي يدعوهم إلى ذلك هو الشيطان نعم إنه التقليد الأعمى المقلد غادي تابع طاحوا في الحفرة يطيح معاهم طاحوا في البير يطيح معاهم المهم تيقول لك الخسارة مع الجماعة نزاها ها ما عنده هو السوق قال لك انا نخشي راسي بين الريوس ونعيا تقطع الريوس وصلى على النبي لا يا اخي الاسلام امر ليس كذلك لا امر ليس كذلك كونت اللغة يتدي suivez ce qui vous a été descendu من الله عز وجل ils ont dit Nous suivons la voie sur laquelle étaient nos parents. Même si Shaitan les appelait vers le châtiment de l'enfer, hein? Même si leurs parents ne savaient rien et n'étaient pas guidés, certes ils les suivent. Pourquoi ? Imitation aveugle. Même si Shaitan les appelle vers le châtiment, ils suivent. Pourquoi ? Imitation aveugle. Il est en train de te dire, même s'il ne te le dit pas, La mort avec le groupe, hein, c'est un pique-nique. Hein? Et il te dit, comme disent les Maghrébins, hein, sois dans le groupe, et mets ta tête entre les têtes et dis, oh celui qui coupe les têtes, vas-y. De toute façon, perdons. Mais c'est pas comme ça, frère Allah Azza wa Jal. Tu dois chercher la voie de la vérité. التقليد الأعمى مطر مرض خطير جدا. ولا ننتبه إليه التقليد الأعمى مرض خطير أصاب هذه الأمة وأصاب كثيرا من المسلمين ولا يفتنون إلى ذلك التقليد بدون دليل وبدون برهان تقلدوا حتى في الفواحش وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك l'imitation aveugle est très dangereuse et c'est un cancer qui a grignoté beaucoup de cette communauté ils le sentent pas Ils imitent sans preuve. Ils imitent même dans les choses blâmables, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit. Même dans ce qui est blâmable. قال تعالى وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا هم في الفاحشة قال لقنا والدنا هكوك تيديروا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هم في الفاحشة قيل والدنا عليها وأمرنا بها الله واش الله تأمر بالفاحشة أش تقولوا واش عندكم نتشي قول ها اي كونت il tombe dans le blâmable dans ce qui est interdit الله سبحانه وتعالى dit de ainsi Quand ils font le blâmable, ils disent, nous avons trouvé nos parents sur cette voie-là. Nous avons trouvé nos parents faire ce blâmable. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Ils montent sur Allah. Et Allah l'a ordonné. Hein? Vous dites ce que vous ne savez pas sur Allah. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le blâmable? Hein? Même le mal, même le blâmable, ils l'attribuent à Allah. Et ils te disent, nous avons trouvé nos parents ainsi faire. Imitation aveugle. قالوا قبل الإسلام يطوفون بالبيت الحرام عريانا كيوم ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء فلما قيل لهم هذا حرام قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون تقليد حتى في الفواحش نعم وسيظهر لك وأنت ترى في حياتك أننا قلدنا حتى الكفار حتى في الفاحشة قلدنا الكفار ها؟ أليس الكفار يعيش الرجل مع المرأة بدون عقد زواج أليس واقع هذا بين المسلمين ها؟ فاحشة ولا ما فاحشة الزنا ها؟ قال لك احنا راه قلوب نظيفة والله راه باين حنا ملاقين ولكن كاين شوية الفليسات كاينة هذيك لاكيس نجرو منها شوية الفليسات ها طريق وحده ليدارون ديرو باكسا ون باكسيو ها ما فيش باكسا الراجل والراجل باكسا التهمة ما فيش كان تقليد أنا صلى الله سبحانه وتعالى السلامة أبو الإسلام الفزي طواف التوغ de la Kaaba nue, comme ils ont été créés, comme ils sont sortis du ventre de leur mère. Hommes et femmes, quand il leur a été dit ça c'est haram, et c'est interdit, ils ont dit, nous avons trouvé nos parents ainsi faire. Imitation dans le blâmable. Et regarde dans ton entourage, regarde dans la réalité maintenant, ici, il va t'apparaître que nous avons imité les mécréants même dans ce qui est blâmable. Hein? Le mécréant vit avec la femme ou la jeune fille sans l'acte de mariage. Combien de la jeunesse issue de l'islam et des familles musulmanes font de même hein? Combien de pères autorisent ça et le tolèrent pour leurs filles? Il y a de l'argent à prendre. Quand ils ne sont pas déclarés mariés, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi le laisser? Ce n'est que l'argent des mécréants. Et hein? Ou l'adultère dans lequel tu es. Hein? Ou le haram et zina dans lequel tu es. Qu'est-ce qu'on fait hein? Ils se sont mis en couple entre hommes et femmes. Ils ont fait de même. Entre jeunes filles, ils ont fait de même. Est-ce qu'on imite l'homme là-bas ou pas? Est-ce qu'il y a imitation du blâmable ou pas hein? Fattqlid l'ana. Maradun asaba katirun. في هذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم limitation aveugle a touché beaucoup de la communauté de l'islam sauf ce que subhanahu wa ta'ala a couvert de ses saintes miséricordes et Rasoul صلى الله عليه وسلم nous l'a annoncé hein 14 siècles et plus avant que ça arrive, il s'est arrivé comme il l'a annoncé alayhi salatu wassalam. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن والحديث صحيح في صحيح الجامع غادي تتبعوا الطريق ديالهم شبر بشبر ذراع بذراع ودخلوا الغار ديال الضب دخلوا ليه قال لي وشكون واش اليهود والنصارى قال لي وشكون هما القوم اللي غادي يتبعوا لهما ما كاينين هما وانت شوف الحاله ها الرسول صلى الله عليه وسلم دي دون الحديث اوثنتيك vous allez suivre la voie de ceux qui sont passés avant vous en pont par en pont coudé par coudé même s'ils rentrent dans le trou d'un varan vous allez y rentrer les gros lézards qu'il y a dans le désert. S'ils rentrent dans leur trou, vous allez y rentrer aussi. Ils lui ont posé la question, c'est qui le peuple? Les juifs et les chrétiens? Et alors, c'est qui alors? C'est-à-dire que c'est eux que vous allez suivre. Et regarde la situation, comment il est. Hein? Les jeunes filles me trouvent les modèles qu'il met. Et leur modèle, c'est quoi? Hein? Regarde leur tenue vestimentaire. D'où il vient? Hein? Regarde les coiffures de jeunes garçons, les marines, hein? Leur façon, leur dégaine, etc. Il a le style long. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, la taqoumu sa'a hatta ta'khuda ummati akhda al-qurun qabla shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Qila ya Rasulallah ka Faris wa Rum. Qala wa man innas illa ula'ik. Wa man innas illa ula'ik. الحديث صحيح ما تقوم الساعة حتى هذه الأمة الناس من هذه الأمة يأخذوا ذاك الشيء اللي كانوا عليه الأخرين الأولين شبر بشبر ودراع بدراع قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم شكون واش فارس والروم شكون هما هما نيت كفار ها et il a été dans un autre hadith la résurrection n'arrivera qu'une fois que certains de cette communauté prendra la même voie que ceux qui sont passés avant elle. En pont par en pont et coudé par coudé. Ils ont dit à Rasulallah, c'est qui? Les Perses et les Romains? Il dit alors, c'est qui les peuples? Les Perses et les Romains, c'est des croyants là, c'est des mécréants? La même chose, la même voie. كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Et si t'arrivez comme il l'a annoncé عليه الصلاة والسلام. فقلدناهم والله في كل شيء. قلدناهم في الفواحش. ولم نقلدهم فيما هو جيد عندهم. ما أخذنا منهم الحسن. أخذنا كل ما هو خبيث عندهم. Nous les avons imités dans tout. Si nous les avions imités dans ce qui est bien, le progrès, l'organisation et ainsi de suite. Voilà. On les a imités contre ce qui est blâmable. Tout ce qui est blâmable, on l'a pris d'eux. Garde que c'est le chèque, je m'en ai un d'eux. Ou que c'est le zèle, je m'en ai un d'eux. قلدنا اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور ففي كثير من بلدان المسلمين في هذا الزمان تبنى المساجد على القبور تقليدا لليهود والنصارى ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى يقول صلى الله عليه وآله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله هذا الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى وعند الإمام مسلم ما كاينش جبل مساجد فيها القبور بلاد المسلمين كاين ولا لا كل واحد عنده في الدوار القبر والمسجد فيه إلا ما عنده واحد عنده جوج كل حومة تلقى فيها أربعة خمسة أفريقيا الشمالية كلها في الشرق شنو سوريا كاين بعض المساجد في الشام تيقدسوها اليهود ويقدسوها النصارى ويقدسوها المسلمين وهي بالدخله ديال المسجد يلا ها هنا حداكم الصور بقى المسجد هنا في نيس المسجد ديال الاحباش البيرو في قاع المسجد بحال هكا الناس قمع المحراب وفيه التصويره ديال الشيخ العراري ديال الشيخ ديال الطريقه ديال الحباش تاكو كبير فوسط المسجد قريبها وحدكم المسجد اللي كان في المرصى فالتصاور موجوده في مساجد المسلمين فهذه مساجد الاحباش في كل مكان فيها تصاور فيها تصاور الشيخ ديالهم nous avons imité Les mécréants dans tout. Et nous avons imité les juifs et les chrétiens dans la construction du mosquée sur les tombes. Regarde, dans les pays de l'islam, en Afrique du Nord, au Cham, et un peu partout, combien de mosquées sont construites sur des tombes. Chaque quartier, chaque village, il a sa mosquée, la tombe, il est collé à la mosquée, ou là, il est dans la mosquée. Sinon, des fois, dans le même quartier, tu as 5-6 mosquées, Et dans chaque, il y a une tombe. La construction des tombes sur les du mosquée sur les tombes est quelque chose de monnaie courante. Il est en Syrie et dans Cham des mosquées où à l'entrée de la mosquée, tu as un mausolée, tu as une tombe et cette tombe vient la vénérer les juifs, les chrétiens et les musulmans. Où est-ce qu'on va Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs, dans le hadith il a dit, les juifs et les chrétiens, quand l'homme pieux parmi eux meurt et l'homme vertueux meurt, ils construisent sur sa tombe une mosquée et ils mettent ses photos. Parce que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qu'il a vu d'une église. Et ça, ce sont les pires des gens. Quand un vertueux, un homme pieux meurt de chez eux, ils construisent sur sa tombe une mosquée. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Nous avons maintenant des mosquées autour de nous qui sont très proches de nous, dans lesquelles à l'intérieur il y a des photos. Les mosquées d'El Habash ici. Prenez la mosquée du port vers Nice. Le port de Nice, là la mosquée d'El Habash. De bureau, ceux qui sont rentrés parmi les jeunes de la mosquée d'ici, qui sont rentrés, le bureau il est à côté de l'Mihrab. Et dedans, il y a une énorme photo de Cheikh Al-Harari, de Cheikh Al-Habash. Et ceci, dans toutes les mosquées d'Al-Habash. imitation aveugle de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. قلدنا من منع عن الله سبحانه وتعالى في كل شيء أولئك الذين منع عن الله سبحانه وتعالى ورسوله من أن نقلدهم فقلدناهم ومن الجهلة من يبني مسجدا لله ويقول لأولادي إذا مت تدفنوني في المسجد سبحان الله بلا مسجد لله وتوصيهم يقولوا إذا مت تدفنوني فيه il y a des ignorants qui construisent des mosquées pour Allah et à la fin la catastrophe. Il laisse le testament à ses enfants et leur demande de l'enterrer dans sa mosquée. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala sallam wa l'afir. Qalladna al-kuffar fi raf' al-qubur. Al-kuffar raf'a al-qubur. Ani al-ard, raf'ana al-qubur. Wa katabna ala al-qubur kama yif'aloun. Wa ja'alna alayha al-rukham kama yif'aloun. Wa zara'na al-ashjar في المقابر كما يفعلون في الشام يزرعون الزيتون في البلدان الأخرى هذا البلينز هذا هذا هذا فانظر الواقع هذا واقعنا يشهد علينا ها هي القبور ها هي قبور المسلمين وانظر إلى قبور الكفار بدأت تقولت كيف كتبوا على القبور ديالهم تنكتبوا داروا الجليش درنا الرخام داروا الرخام درنا علا وعلينا ولزاهم انتي وسي دون السيمتيار ils ont élevé leur tombe ils ont mis du marbre nous avons fait de même ils ont fait des inscriptions sur les tombes nous avons fait de même voici le cimetière ils ont planté des arbres dans leur cimetière nous avons fait de même au Cham au nord de l'Arabie ils plantent des oliviers dans certains pays d'Afrique du Nord ils plantent hada comme le sapin et d'autres arbres comme ça Et regarde, tu regardes comment ils sont élevés les tombes dans les cimetières musulmans, et regarde aussi les tombes d'Irak, c'est identique, ils sont élevés de la même façon, en hauteur. Alors que la tombe d'un musulman ne doit pas dépasser comme ça un empont de la terre, il doit être tout simplement couvert de la terre. Et si on veut désigner hein, la tête du pied, on met une pierre sur la tête, une pierre sur le pied, point barre. C'est tout. خليها عندك ها دونك هذا شوف قبورنا وقبورهم علاو علينا ها و قبر المسلمين خاصو يكون لاصق مع الارض مع عليها شويه شبر وحجره باش دير الراس وحجره باش تبين الرجلين صافي هذا كاع الى درنا شي حاجه ما نفوتوش هذا الشيء هذا فقط شوف دابا القبوره ديالنا شكون اللي يجيو شكون اللي كذا شكون اللي ركب الرخام هاد مانتنون لا كونكورونس كون سوفلي دون لي طوم ها وهو البقيع في المدينه من دفن بالبقيع خير خيره الانسانيه صحابه رسول الله فانظر البقيع كيف هو اصحاب رسول الله مدفونين في البقيع هل رايت في البقيع الشجر ام الورود هل زرعت الأشجار في البقيع؟ أنحن أعلم من صحابة رسول الله؟ أو نحن أحسن من صحابة رسول الله؟ لو كان خيرا لفعله صحابة رسول الله لو كان رفع القبور خيرا لرفعها صحابة رسول الله وبنوا بالرخام وكتبوا الأسماء ولكنهم علموا أن رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تنور السنتير ديال البقيع أميدين أكونت دي لابروفت دي لاموسكي دي بروفت دون لكل سون تنتغي لي ميور دي لكومينوتي يمين كي سون لي كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام اسكو تي فوا نارب لدن أو كان نارب تي فوا دي بوكي دي فلور أو كان بوكي دي فلور دي لا تير تو سمبلومون ريان a été planté dedans Est-ce que nous savons mieux que les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam Est-ce que nous sommes mieux que les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam Si c'était un bien, ce sont eux les premiers qui l'auraient fait. Ils auraient élevé les tombes, ils auraient mis du marbre, ils auraient transcrit leur nom dessus, écrit dessus. Mais ils savaient très bien que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de truc et ce genre d'acte. زيارة القبور عباد الله شرعت لترقق القلوب وتدمع العين وتذكرك بالآخرة. فإذا كانت القبور كالحدائق وكالبساتين فأنا تحصل الذكرى إضافة إلى كون زراعتها ورفعها وبنائها مخالف لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. زيارة القبور مشروع علاش؟ باش ترطب لك القلب ديالك إلى قساح. جا الراجل قلب قاس عند عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له زور المقابر. إوا دابا إلا ولات المقبرة داخل ليها وعلى الجنب اليمين لاهي ديال لوسطة ومن هنا النخل ومن هنا فينا هو ولات بحال الشرة. كيفاش غادي تذكرك الموت هادي؟ والرخام من هاد الشيء إمتى غادي يلقى خلينا القلوب ديالنا؟ أش من ساعة؟ ما يمكنش. الورد هذا الورد البلاستيك هذه التصويره هذا الرخام البيض هذا الرخام الكحل ويدي اي اينما شرعت له زياره القبور. Le fait de visiter les tombes a été légiféré pour adoucir les cœurs. Un homme est venu se plaindre à Aïcha رضي الله تعالى عنها comme quoi son cœur est dur. Il lui a dit va visiter les tombes. Et parce que le fait de visiter le temple a été légiféré pour faire adoucir les cœurs et pour faire pleurer et verser les larmes et se rappeler de l'au-delà. Maintenant, c'est les cimetières. Tu rentres dans le cimetière, c'est comme si tu rentres dans un jardin, une haie de sapin, une haie de palmier et des fleurs partout, du marbre noir, marbre rouge, des photos, des fleurs naturelles, des fleurs en plastique, des couleurs qui n'en finissent pas. Comment ton cœur il va se radoucir? Oui, le but pour lequel a été légiféré, la visite des tombes, qui est le fait d'adoucir les cœurs. Hein? En plus de ça, il y a le fait qu'on est en divergence avec la sunna et la législation, c'est qu'on a élevé les tombes. هذا بالبل قلدنا الكفار في الربا. انت ترى الان الكفار يبحثون عن حل في الصدمه الماليه ديالهم دروكا ويبحثون عن حل في الاقتصاد الاسلامي. نحن قلدناهم في الربا، تعاملنا بالربا واستعملنا كل انواع الربا. ها وشوف انت دروكا هما على شي يقلبوا عندهم مشكله. هذا كل هذاك الشيء الاقتصاد ديالهم بناوه مخالف الشرع ديال الله سبحانه وتعالى فتهدم بحال شي قصر اللي تبنى فوق الرمله طاح تقلبوا ليه الحل دروكا. وفيهم دروكا من الخبراء ديالهم تيقول الحل واحد اللي كاين وترجعوا ها السيستم الاقتصادي اللي في الاسلام. Regardez maintenant aussi dans nos transactions. Nous les avons imitées dans tout et dans les intérêts. Hein? Nous les avons imitées dans les intérêts. Le système qui a été construit en Europe et en Occident sur les intérêts, il s'effondrait comme un château de cartes. Hein? Et maintenant, parmi leurs experts, ils sont en train de chercher et de crier très haut et très fort, revenez, instaurer un système économique comme le système économique musulman. Et nous, nous l'avons laissé, on les a imités. Nous avons le meilleur, on l'a laissé pour le plus vil. Le vil, regardez ce qu'il a fait maintenant, il les a amenés à la catastrophe. Bouyout, riba, fi bouldani muslimin, ta'atil fa'ida, akhtar min bouyout kuffar. Fa'ida, and bouyout muslimin, akhtar. L'intérêt l'été a'tiouk, fi abnak, fi bouldani islami, akhtar l'été a'tiouk, fi blad kuffar. وداك الشيء اللي تاخذوا عليك في القرض اكثر. وقاعدين سيغتان بي لانتيغي كو تو دون سيغتان بوك دون سيغتان بي اسلاميك اي بلو فور كو لي انتيغي كي سون دوني دون لي بي نون مسلمون. اي لي انتيغي كيل تو برين كونت اون ايل تو دون ان كريدي سون بلو فور انكور. اون لي ا ايميتي دون تو. ها اون لي ا ايميتي دون تو. فوالله لو أن الذي يتعامل بالربا أو أكل الربا أو يأكل الربا فكر قليلا ما أكل الربا. لو علم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه علم علم اليقين وفهم ذلك جيدا قول الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا لقال في نفسه كيف أقدم على الحرام وربنا حرمه. ولو قرأ في كتاب الله عز وجل ووجد الله ان الله سبحانه وتعالى اعلن الحرب على اكل الربا لم تنعن عن اكله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. شكون الناس اللي قدر على الحرب ديال الله سبحانه وتعالى؟ شكون؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو ان الانسان فهم كلام الله وفهم سنة المصطفى لما وقع في الحرام. ولكن تقليد الاعمى لعلماء السوء ولدعاة السوء ولدعاة الضلال دفع الناس ان يقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولو علم اكل الربا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن اكل الربا وموكله ما اكل الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندك اللي كلوا داك اللي وكلوا كلهم لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو علم اكل الربا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زينة. 36 زنية يزنيها الانسان اشد من درهم ديال الربا. 36 خطرة يزني الانسان درهم واحد ديال الربا واعر. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. ولكن اكلنا الربا بالتقليد الاعمى. قلدنا علماء السوء وقلدنا دعاة السوء ودعاة الضلال وقبلهم كل ذا الكفار في هذا. دونك فرنا الله عز وجل وسكي كونسير ليميتاسيون دي نو مسلمون وليزا ايميتي اوسي دون لي زانتيري ها وليزا ايميتي دون تو لي بونك دون سيغتان بيي اسلاميك دون بلوس دانتيري كو سكو دون لي بيي لي بونك دون بيي دو ميكريونس. Ils prennent sur les crédits plus que ne prennent les banques en pays de mécréance. Nous avons mangé les urnes sans preuve. La preuve est contre nous. Si celui qui mange et qui fait des transactions avec Riba savait et comprenait la parole d'Allah Azzawajal, il ne serait jamais aventuré à le faire. S'il comprenait la parole d'Allah Azzawajal qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a félicité le commerce et il a interdit Riba, il ne l'aurait pas fait. Il ne serait pas tombé dedans. Si il savait que Allah déclare la guerre à celui qui fait une transaction usuaire, il ne l'aurait pas fait. Il est dit dans le verset « Ô vous qui avez cru, préservez les droits de l'Allah et laissez tomber tout ce qui reste de l'intérêt si vous êtes croyant. » C'est-à-dire si vous êtes la foi complète. Si vous avez, ce sont des croyants, mais si vous avez la foi complète, si vous ne le faites pas, attendez-vous d'une guerre min Allah et de son messager. Qui est capable de faire face à une guerre qui vient min Allah Azza wa Jal? Personne. Personne. Et si vous vous repentez, vous avez votre capital, aucune injustice ne sera commise sur vous. Et si celui qui trompe dans l'intérêt savait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'intérêt celui qu'il fait manger, il ne l'aurait pas fait. S'il savait que celui qui mange riba, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un dirham, un sou de riba, que l'être humain mange, en le sachant, c'est-à-dire en ayant, il sait que ça c'est du riba, c'est pire chez Allah subhanahu wa ta'ala que 36 adultères. 36 fois commettre l'adultère est moins pire qu'un dirham de riba. Ça veut dire, il ne faut pas négliger l'adultère. Mais pour te montrer, Rasoul Salah, je vais te donner une image pour voir l'importance du riba. Qu'est-ce qui nous a poussé à tomber dans le riba? L'imitation du savant du mal, l'imitation des prêcheurs de l'égarement. C'est ça qui nous a fait tomber dans le riba. Et avant eux, l'imitation d'El Kofar et du système économique d'El Kofar. Donc l'imitation aveugle nous a amené à transgresser la loi d'Allah Azza wa Jal. كذلك قلدنا الكفار في التبرج والاختلاط وحلق اللحى. قلدنا نساؤنا قلدت الكفار في التبرج. نساء الكفار رفعوا ثيابهم فرفعت نساؤنا. رجال الكفار حلقوا لحاهم فحلقناها. والذي نراه في شوارع المسلمين ومن بنات المسلمين وأولاد المسلمين أنت تراه بمن تشبه أخ الإسلام. أنت الحقيقة أمامك، لا تحتاج للي يقول لك، أنت تشوف قدامك أش كاين، مش مشبهين، والصفة ديالهم تتبنيك بأنه هذا تتشبه بعائشة والآخر تتشبه بعبد الله بن عباس. لا بالعكس، هذا متشبه لك بتانتا يميلود، هذا متشبه لك بأليسو ها إلي كونغي، ولا كل واحد باش مشبه لك ها سبحان الله. فاش كاين هذا الشيء اللي كاين، طلعوا ولاو كاع هما تيحشموا، نزلوا شي شويه جاو لنا بقاو مطلعين. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. العيالات خاصهم يطلقوا طلعوا، الرجال اللي خاصهم يطلعوا نزلوا، الرجال خاصهم يطلعوا على الكعب ديالهم طلقوها، والعيالات اللي خاصهم يطلقوا طلعوها. كلشي بالعكس، الراس ولا هو الرجلين، والرجلين ولا هما الراس. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. صلى الله سبحانه وتعالى ان يفيقنا من العيوب ديالنا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، تبرج من الجاهليه، والتبرج ديال الناس الاولين فيه شويه ديال الحشمه بخلاف هذا اللي تتشوف دروك. ها هذا اللي تتشوف دروك يا راجل، ما ادري كيف يسمح اب يصلي ويعرف كلام الله ويسمع كلام الله، كيف يسمح لبنتي في بعض الحالات؟ صلى الله سبحانه وتعالى ما بقى لها الا العرة، ها ما بقى لها الا العرة، صافي هو اللي بقى لها. ما ندري كيف اشهد العمى هذا فاش طيحين، صلى الله سبحانه، ولكن انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو المصيبة ديالنا، هذا اللي عملينا القلب صلان بمات تحجر ما بقيت يشوف شيء. وهذا كله من الصبنا، صبنا من تقليد الأعمى، هاد الشاشات هاد المفسديونات وهاد القنوات هاد الساتلايتات اللي تدخل عليك البلا من كل مكان. Nous avons imité les mécréants dans la mixité. Nous les avons imités dans l'exhibition. Nous les avons imités dans le fait de jeter nos barres dans les lavabos. Hein? Hein? Nous les avons imités dans tout. Dans tout. Regarde maintenant dans les ruelles et même dans certaines capitales musulmanes. Regarde à quoi ressemblaient les jeunes et la jeunesse musulmane, que ce soit les filles ou les garçons. Tu vois que leur aspect plutôt ressemble à Tintin et dans leur coiffure aux Marines, les garçons, et les filles, vas-y, t'as allé au pays des cochons, oui. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Il a été ordonné, il est dans l'ordre que nos femmes allongent leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent par terre, ils l'ont relevé. Ils ont vu le kafir être relevé, ils ont relevé. Les hommes, il leur a été demandé de lâcher de relever leurs vêtements au-dessus de leurs chevilles, là au moins ils l'ont lâché. Le contraire. On a fait tout le contraire. On a inversé les choses. Et on a imité, on est tombé dans l'imitation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre. Et il est dit dans le Coran, ne vous exhibez pas l'exhibition des gens du paganisme. Et par Allah, l'exhibition qui était à l'époque du paganisme, il y avait une certaine pudeur dedans. Quand tu vois ce qui se passe maintenant et ce qu'il y a dans les ruelles de certaines capitales musulmanes et dans les ruelles quand tu rencontres une fille et une sœur sur les marchés d'Europe. Allahul Musta'an. Demande des fois comment il s'y a un père de voir sa fille sortir dans tel état. Il est presque nu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement la fin. Mais ce n'est pas les yeux qui sont aveuglés, mais ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines qui sont aveugles. Insallah subhanahu wa ta'ala salama wa l'afia. Pourquoi arriver à tout ça? L'imitation aveugle. Nous avons imité tout le monde. Hein? Nous avons imité tout le monde. Et qu'est-ce qui nous a fait tomber dans tout ça? Ce monsieur mal qu'on a dans la maison, ces satellites que nous avons dans la maison, 50 000 chaînes. Chaque chaîne du mal repousse l'autre. Combien de chaînes du mal? Ça n'arrête pas. Le mal, nous l'avons rentré à l'intérieur de la maison. Et comment nous avons rentré à deux mal à la maison? On imitant le voisin. C'est toujours la même histoire qui revient. Ou qui va se dire que nous sommes dans le temps, il y a un autre qui a dit que nous sommes dans le temps, nous sommes dans دخلوا البارابول خاصني حتى انا ندخل اش يكونوا هما هما ولاد 9 شهور وانا ولاد 19 شهور كيف كيف pourquoi eux ils le rentrent et moi je le rentre pas ils ont été formés en 9 mois dans leur ventre de leur mère moi la même chose je rentre la même chose يلا imitation aveugle et des fois un entêtement العناد والرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لنا على قضية التبرج عن صنف من نساء النار نساء أهل النار صنفان يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وهذا ما نراه في القرن العشرين ما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عليه هي لبسه وما لبسه ولا. مميلات تدفيق شهوة ديال الرجل إلا دز منه تفتنه بالمشية ديالها الحالة ديالها الحسنة ديالها وتسوية ديال الشعر ديالها والريحة وانت غادي القيامة نيضا وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيصورهم في ديك الوقت قال لك انا ما شفتهم كاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا باقي ما شفتهم ولكن غادي يكونوا من اهل النار وكيفاش نرضى اختي ومرتي ولد ولدي وبنات ولدي وكذا وكذا يكونوا من اهل النار دونك الرسول صلى الله عليه وسلم نزا ديكري بور سكي كونسيغ ليكزيبيسيون كو اون سيغتان كاتيغوري دو فام كي سيغون بارمي لي جون دو لانفير Il a dit deux catégories parmi les gens de l'enfer, je ne les ai pas encore vus. Des gens qui vont avoir des barres comme les queues de vache avec lesquelles ils vont frapper les gens. Et des femmes qui sont, tout en étant habillées, déshabillées, et qui marchent, qui ont des dégaines dans la marche, qui excitent et qui allument les hommes. Que ce soit avec leur parfum, avec leur façon de marcher, avec leur coiffure, et ainsi de suite. Comme c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. Tout ceci, tu le vois maintenant devant toi. Comme c'est alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Il ne les a pas vus, il nous a annoncé comment ils vont être. Comment il te sied, frère en Allah azza wa jal, de vouloir que ta sœur fasse partie de ces gens de l'enfer, ou là que ta femme, ou là, etc. Comment le vouloir pour tes proches Et tout ça, cette situation-là, vers laquelle vont ces femmes, ils l'ont eu de quoi? L'imitation aveugle. Ils ont imité qui? فَنَنْدُرْ إِلَى شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ كَيْفَ حَلَقَتْ شُعُورِهِمْ يحلق النصف الشعر من الأسفل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسماه بالقزع ولكنه التقليد الأعمى قبل ما تعرفوا المارينز كان هذا الشيء في الجاهلية كل هذا سببه باش عرف هو المارينز ما عرفه إلا بهذيك التلفازة اللي كاينة في الدار باش عرفها ما عرفها إلا بهذيك التلفازة اللي محطوطة في قاع الدار ولكن كنت تربينا على عقيدة صحيحة وعلى التوحيد وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله ما عمر هذا كيدخل وما عمرهم يسولوا فيه ولكن ملي تربينا على الأخبار ديال الثمانية و اللي قال هذاك لو جورنال لو 20 و لو 7 سور 7 و الماجازين دي ديمونش او ستار اكاديمي اصلا النبي هذا الحال ديالنا اللي وصلنا هكا وصلنا وصلنا لهاد الدرجه دروكا ولي كذا اشنا هو البديل اش نديرو راه ماشي اشنا هو البديل البديل ما عندك انت لاش تقلب على البديل انت تقلب على طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بغيتي تتوحل تتغرق راه غيشتي واش بغيتي تغرق كاملك القضيه راه وصلت لحد فين باقي غاديين المصيبه راه عمات كل هذا شنو السبب ديال التقليد الأعمى لمن أمرنا ألا نقلدهم. فصب الفساد في بيوتنا صبا، ماشي التقوى، صب صبا بحال الرعد. هل هناك عاقل يحافظ على الصلوات الخمس ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم يتشبه بأعداء الله، أي فهو منهم، أي يعذب مثل ما يعذبون في الأمور الذي تشبه بهم فيها. ليس هو منهم راه كافر، لا، ولكن داكشي فاش تشبه فيهم يكون له، داكشي فاش غادي تعذبوا فهذاك الفعل اللي تشبه غادي يكون له نفس العذاب في الافعال اللي تشبه فيها بهم. انا الله عز وجل هو قاعد ميتنون لا جونيس مسلمان كومون لو كوافور، ايزون اون كوافور الرسول صلى الله عليه وسلم انتردي، سيت كوافور اكزيستي à l'époque pré-islamique, qui est le fait de raser le bas et de laisser le haut comme les marines. On appelle le qaza. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le qaza. Hein? D'où ils l'ont connu cette coiffure? La télé. D'où ils connaissent voilà, la coiffure des marines, etc. La télé, les films, et autres. Les Rambo, et j'en passe. Hein? Et ainsi de suite. Et tout ceci, c'est quoi? L'imitation aveugle. L'imitation de qui? De ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. Est-ce qu'il s'y a quelqu'un qui accomplit ces cinq prières, qui est soumis à Allah, qui répond à la dame et qui... Hein? De ressembler à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de leur ressembler. Il faut savoir que notre prophète alayhi sallam a dit, celui qui ressemble à des gens, ben, il sera avec eux, il sera comme eux, il sera avec eux. Et comment il va être avec eux? Il est croyant. Mais il va être, comme dit Cheikh Zayd, il va être châtié comme ils sont châtiés pour l'acte dans lequel il les a imités. Il les a imités dans un acte, ils vont recevoir un châtiment pour cet acte, ben lui il aura le même châtiment pour l'acte dans lequel il les a imités. Comment il nous sait? Comment tout ceci est arrivé? Si nous étions éduqués, nous avons éduqué nos enfants sur le monothéisme, sur la soumission à Allah, sur la soumission de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on arriverait à ce point-là, là? Cette télé, et ce truc ne rentrerait même pas à la maison. Maintenant, les gens te disent, mais c'est quoi l'alternative? Yahad l'islam, le croyant, le soumis, ne cherche pas d'alternative. Il cherche l'obéissance et l'agrément de Allah. Maintenant, on est englouti. Il faut essayer d'être sauvé ce qu'on peut sauver. Hein? Il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa taqlid al-a'ma dalal fi ad-dunya wa nadama fi al-akhirah. Fa hadi al-ajhiza daba ashtarna biha druka wlina druka ash tanjiru tanjniu ash-shuk fi al-biyut diawlna. Ash-shuk tanjniu. كي بيتي الملائكة تدخل هذا البيت، الموسيقى متى تقطع؟ كاع الأخبار الجينيريك ديالها فيه القرينة، الصور، العيرة، وأنت غادي، بيت فيه تصاور، لا تدخلوا الملائكة، وإلا ما دخلت الملائكة شكون اللي تيدخلوا؟ وحنا تنتأسفوا، علاش الراجل تيتخاصم مع المرأة؟ علاش الولاد ما تيسمعوا اللبات؟ علاش ديما شي على العافية في الدار؟ وشوف، شوف المخالفات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وادي تعرف البيت عوض فاش يعمر بالقرآن ولا عامر بكل أنواع الموسيقى، تيقول لك متى تسمع الموسيقى، ولكن هذاك البرنامج قبل ما يبدا تدوز فيه ربع ساعة ديال الموسيقى، وملي خدام البرنامج خدام فيه الموسيقى وانت غادي هكاك، قال لك متى تسمع الموسيقى؟ لا تسمعها، تاكلها وتتشربها من الصباح حتى العشية، والولادات الصغار حتى هما شحال تنعذبو في ولادنا تيفيق بكري باش نوجدو داكشي طلق ليه ديسانيمي وحطو قدامو والموسيقى ونضربا في هذاك ديسانيمي والدري الاعصاب ديالو تيتقطعو. تنقولو علاش ولادنا معصبين؟ علاش تيغوتو في الليل؟ علاش ما تينعسو؟ ايوا شوف علاش انت فيقتيه مع 6 الصباح وانت حاطو قداماش قدام البنية وقدام هذا وهو في الم... وين السيف؟ ركبتي فيه انت ركبتي فيه الضوء ولا كله الكتريك. راه هذه الحقيقة. ولا بعد الوليدات صغار ولا فيهم تركب فيهم ذاك القضية ديال الجنس هو صغير. صغير هو ولكن داك الشيء اللي تيشوف في هذاك الافلام الكرتونية تيحاول يديرو. لا الاخ بنية صغيرة ها عندها 7 سنين ولكن هذوك الافلام وجات بيتها عندها بنية ديال صغيرة ديال وحدة قالت لها اري نحيد لك هذاك السروال ديال التحت وزدتي عينك ونقبلك في فمك. من جابتها؟ داكشي علاش تصبح ما الصباح هذا راه عندها 7 سنين. من جابت داكشي كله؟ داكشي بلا ثقة سير نزل عند التلفزيون البط بغا ينعس سير يشعل ليه التلفزيون ونقصي ونقتي الصوت وخليه تما. ايوا وفي الاخر الدري مشاكل نفسية العصب مركب فيه تولي تيفكر شي حوايج كاع هما ماشي من العمر ديالو خرجنا عليه نفسيا. كل هذا تقليد الاعمى تقليد الاعمى اللي جاب لنا هذاك الشيء كله. هما دروكا تيبكيو على هذوك الافلام الكرتونيه فيهم من علماء الاجتماع ديالهم اللي تيبكوا تيحاربوها دروكا. حنا لا حنا غير كب كب على الوليدات هذاك الشيء علاش تنجنوا دابا الشوك والحمض هذي L'imitation aveugle dans ce bas monde est un égarement et dans le delà ça va être un gros gris. Regardez maintenant, ce que nous cueillons maintenant, c'est des épines que nous cueillons à l'intérieur de nos maisons. À cause de quoi? À cause de cette télé, à cause de ces instruments que nous avons rentrés à la maison. L'homme il te dit, je n'entends pas, je n'écoute pas la musique, ce ne sont que des émissions. Un quart d'heure avant de générique, avant le début de l'émission, ce n'est que de la musique. Pendant avec l'émission, il y a de la musique, même si elle est douce, comme ils disent. Et vas-y, plus la nudité, plus le jeter le regard sur des femmes qui sont presque nues, et vas-y, et des fois des scènes, c'est même pas la peine de les prendre. Et nous sommes allés plus loin, c'est quand même nos enfants, on les a pas laissés tranquilles. Dès le matin, le bébé, il se réveille, il est tout petit, au lieu de s'en occuper, ah non, on le met devant la télé, on lui met une chaîne dans laquelle il y a les dessins animés. On se demande pourquoi le gamin il pleure le soir. Pourquoi il crie? Pourquoi? Bah tu l'as mis devant quelque chose, il a vu du truc horrible. Et pourquoi il est coléreux? Pourquoi il est nerveux? Bah c'est simple. Tout ce qu'il voit devant lui, ça le rend électrique. Ça lui donne la colère. Ça fait exciter ses nerfs, etc. Hein? Et c'est très dangereux. Et des fois, le père est dans la pièce, et Allah, Hidé, descends-le, je veux être tranquille. Mets-le devant la télé et réduis le son. Même si tu réduis le son. Et on s'est retrouvé avec des gamins qui maintenant, qui essayent de faire des choses, des actes sexuels. Tu imagines, t'as 5 ans, 6 ans, 7 ans. Un frère, il m'expliquait, il me disait que sa fille, l'âge de 7 ans, venu chez elle une copine. Et sa fille regardait la télé. Le matin, il descend, il va dessin animé. Mais cette petite fille, le soir où sa copine est venue chez elle, elle lui a dit, tu vas enlever ta culotte et tu vas fermer les yeux et je vais te brosser comme font les grands. Ça veut dire qu'au lieu de regarder les dessins, les petits dessins animés, il est allé voir autre chose. Et même dans les dessins animés, il s'excite. Même maintenant, certains sociologues, parmi les grands sociologues, d'Europe crie au secours, au scandale, pour arrêter les films et certaines scènes de films qu'il y a dans les dessins animés. Et nous, n'importe quoi, on donne à nos gamins. Des fois même, on les met devant une chaîne qui est une chaîne d'évangélisation, qui appelle au christianisme, dans lequel il y a des dessins animés avec des oiseaux, avec des prophètes, et avec ceci, etc. en langue arabe, et des fois en langue kabyle, en langue l'ulève. On les envoie à l'égarement. Yallah. Nous avons fait la guerre. Nous avons fait la guerre. Nous avons fait الاسلام اذاعه ديال التبشير تدعي المسيحيه وفيها هاد الافلام ديال الكارتون اللي لينا في الصور بالتويرات هذا تيمثل لك هذا النبي هذا تيمثل هذا والكلمات وكل شيء بالشلحه بالريفيه بعادي بالقبيليه بالقرينه بالتركيه بكل لغات وحنا تلحوا وليدنا نقولوا واه مزيان التويرات وما كاين شاهد داك الشيء وهذا الشيء تيهضر على الجنه لانه تدوز الجنه النار كذا ولكن الدري مسكين تاع يشرب الشرك تاع يتعمر بالشرك باش الا تلقى معاه شي واحد شي تيموان جيوبا في الزنقه يدير عليه هكا يقول ليه كذا كذا يقول ليه كاينه زيد كوم سا إلي بريباري على تيغيغ دو لا ميزون إل غو toute forme d'associationnisme devant cette télé. Et après, quand un évangéliste le rencontre dans la rue, dès qu'il lui parle, bah, c'est ancré dans son esprit, il l'a vu avec le dessin animé. Donc il va répondre tranquillement, il sera évangéliste. Qui est la cause? Moi et toi qui avons rentré le mal à l'intérieur de la maison, et ce shaitan, je suis derrière à l'intérieur de la maison. ويجب على الإنسان أن يتعظ بغيره. فهؤلاء فاسمع ماذا يقول ربنا عز وجل عن هؤلاء الذين قلدوا بغير دليل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. واسمع دابا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لذا دوك اللي تبعوهم وقلدوهم بدون دليل في الدنيا من اللي وقفوا يوم القيامة إلى مسيروا ما عندنا ما نديروا لكم احنا انتم تبعتونا احنا قلنا لكم وتبعتونا تبروا منهم سير فهذوك اللي قلدوا تقليد الاعمى ولاو تيقولوا كون غير رجعنا كون عاود رجعنا للحياه ونديروا الخير ونكونوا مؤمنين وما نتبعوا التحد ونتبروا من هذو اللي تبعناهم ولكن الندم في هذاك الوقت بغينا نفهم شي حاجه والو شوف انت اش تابع ليهم تابع شي واحد يدلك على كتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام فاحمد الله اذا كانت القضيه فيها غير ها الحاجيات والقصاص وقال فلان وكذا عرف حالك واحتط الدين ديالك ها والا هذيك الوقت قبل ما تندم قبل ما يجي ذاك اليوم وتولي تبي تبرى منه وصلها منه وتبرى منك باش ما ترفعك الندم ذلك اليوم اليوم اللي خاصك تقلب على القضيه تقلب على الطريق وما تتبع شي هكاك اللي جات تبعه لا يا اخي الاسلام ما تقلدش انت مسلم واكرمك الله بالعقل واكرمك بهذا القران واكرمك ببعثه محمد عليه الصلاه والسلام واكرمك بصحابه رسول الله بينوا المنهج كما هو فما عليك الا ان تبحث عن طريق رسول الله وصحبه الكرام انت لا ما يمكن لك تبقى تقلد هكاك الناس هكاك خاصك تبحث على نفسك دونك L'imitation aveugle est un regret le jour de la résurrection. Quand tu imites sans preuve, tu le regretteras le jour de la résurrection. Il est dit dans le verset, il est dit des gens qui ont pris en dehors d'Allah des alliés et les ont fait équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala et les aiment comme l'amour qui n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui croient en Allah, leur amour, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les injustes voyaient que la puissance est à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala châtie d'un grand châtiment, et à ce moment-là, quand ils vont se retrouver en enfer, ceux qui ont été suivis vont désavouer ceux qui les suivent. Au lointain, on ne peut rien pour vous. On vous désavoue. Nous, on n'a rien fait. Vous n'avez pas de pouvoir sur vous. On vous a demandé, vous nous avez suivis. Hein? Et à ce moment-là, ceux qui ont suivi son preuve vont dire, voilà, si on pouvait revenir dans ce bas monde, comme ça on désavoue ceux qu'on a suivis, et on ne les suit pas comme ils nous ont désavoués maintenant. Mais est-ce qu'ils peuvent revenir dans ce bas monde? C'est impossible. C'est impossible qu'ils reviennent. C'est pour ça, il est de ton devoir et de mon devoir de chercher. Je suis musulman, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec le Coran, nous a honorés avec la voix de Muhammad alayhi salatu wasalam, nous a honorés avec les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam qui nous ont laissé une voie claire. Il faut que je cherche cette voie-là. Il ne faut pas que je sois quelqu'un qui suit aveuglément n'importe qui. Il faut regarder qui je suis. Si je suis quelqu'un qui parle comme ça, de sa logique, les choses sont comme ça, donc ça implique que ça doit être comme ça, etc. Laisse tomber, akhar islam. Cherche quelqu'un qui te parle d'Allah, qui te parle. Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam ont fait, ceux qui les ont suivis ont fait, et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui te parle, si la situation est comme ça, ça implique que les choses doivent être comme ça. Et ainsi de suite, il doit te sauver. Parce que ça, c'est la logique, c'est la raison, il va t'amener quelque part où tu vas le regretter. الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا من؟ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هم في النار تتقلبوا في النار يقولوا يا وين نكون اطعنا الله وطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب اطعنا الكبار ديالنا اطعنا هاد دعاء ديال السوء ديالنا طعنا هاد علماء السوء طعنا هاد مشايخ الطرقية طعنا وضلونا على الطريق وخرجونا على الطريق المستقيم اعطيهم الدبل ديال العذاب ولعنهم يا ربي لعنة كبيرة وتندموا في هذاك الوقت في الوقت ما ينفع فيها ندم ما فيهش اش بغيتي لك الندم ديك الساعة اليوم اللي الانسان خاصو يشوف واش راكب على الاحمر ولا راكب على العاود هنا خاصك تشوف تحقق من الامر ديالك هنا لان الدار اللي بغيتي تسكنها تما في الاخره تتبنيها من هنا فشوف باش تبني واش تبني بالمعقول ولا تتبني بالرمله وتتبني على جنب البحر بلا اساس بلا والو ها Et quand il est dit dans notre verset, quand ils seront au feu de l'enfer, en train d'être châtiés, ils tournent dans l'enfer et disent, malheur à nous, si nous avions oublié Allah et oublié son message, alayhi salam. Et ils diront, notre souverain, nous avons oublié à nos grands, et à nos nobles, et à nos savants du mal, et à nos mashaykh d'Yat-Turuqiya, nos mashaykh des sectes, et nos chefs de groupe, nous leur avons oublié, ils nous ont égarés du chemin. Oh Allah, donne-leur le double du châtiment. Et maudit-les d'une grande malédiction. Mais là, ils le regrettent au moment où ça ne sert à rien. Au moment où rien ne sert. Plus rien ne sert. C'est fini. C'est maintenant qu'il faut s'assurer. Est-ce que je suis sur un cheval ou je suis sur un âne? C'est maintenant qu'il faut s'assurer. Parce que la maison que je vais habiter là-bas dans le delà, c'est d'ici que je la construis. Il faut voir est-ce que je construis réellement où là je suis en train de construire un château sans fondation au bord de la plage, sur là, le sable de la plage. Ici, tu dois chercher pour le delà. Dans le an, nas kayfa tuqallid hada yuqallid shaykha wa bidun dalil wa dun bra. Qal shaykh. Qal amir al jamaa. Qal rais dial al hizb. Jamaatuna al usul dialha wa al mabadi' dialha kda wa kda. قال رسول الله صلى الله عليه الناس الشيخ تيعرف اكثر الشيخ كون كان هادشي اللي تقول صحيح كون عرفوا الشيخ وكان عرفوا الامير ديال الجماعه الشيخ قال لي نحلق الحيانه للحلق الشيخ قال لي ما كاين مشكل المراه تخرج من برجع وتخدم بين الرجال ما كاين مشكل الشيخ قال لي كذا الشيخ قال لي كذا يقول هذاك الشيخ ينفع يوم القيامه غادي مانتونو ليميتاسيون que font les gens de leur mashaïr. Mashaïr dit elle sous, sans preuve. Hein? Hada il imite son parti. Hada son groupe. Sans preuve. Il te dit, mon cheikh m'a dit. Mais Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit ceci. Non, non, non, mon cheikh, il sait bien. Si c'était vrai, mon cheikh, il l'aurait su. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, non, non, le fondateur de notre groupe a dit ça. Les fondements de notre groupe veulent que nous fassions comme ça. L'émir, notre émir a dit qu'il faut qu'on se rase les barbes et qu'il n'y a pas de problème qu'on envoie le femme exhiber et travailler dans la mixité, ce n'est pas un problème. Le monde a changé et il y a la confiance. Hein? Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne faut pas s'exhiber comme les gens de l'ignorance et du paganisme. Et toi, tu me dis, ton cheikh est le fondateur de ton hizb. Regarde cette immigration, où est-ce qu'on a vu. A'rifu shababan, kanu ala darajatin min al-ilm wa l'iltizam, fajalasu ma'a amtali ha'ulai, fada'auhum ila al-dalal, fattaba'uhum bila dalilin wa la burhan, faqamu bihalq liha'um, wa bihafiha, au bitqsiriha, وتشبهوا بالكفار وتخلفوا عن صلاة الجماعة ودروس العلم وظنوا أنها أن تعلم العلم قشور لا يجب أن ينتبه له فضلوا وأضلوا. Il est de nos frères qui demandent la science et qui avaient une part de science et qui était qui ça hein, s'appliquer à mettre en application la sunna du prophète. Mais ils ont écouté ces deux actes du mal et ces deux actes de l'égarement. Ils les ont suivis sans preuve. Ils ont envoyé leur barbe dans le lavabo. Ils ont ressemblé en mécréant. Ils ont délaissé petit à petit la prière des groupes. Ils ont délaissé l'apprentissage de la science. Il donnait plus d'importance. Il disait que le fait d'apprendre, c'est s'occuper des épluchures. Il y a autre chose à faire, encore plus que ça. Et ils se sont égarés, ils ont égaré avec eux. فَنَّحْذَرْ مِنْ دُعَاتِ السُّوْ مَنْ نَحْذَرْ مِنْ دُعَاتٍ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمْ. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bayan لَنَّ هُنَاكَ دُعَاتٍ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمْ مَنْ إِسْتَجَابَ لَهُمْ قَدَفُوهُ فِيهَا وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى. Il faut faire très attention, frère en Allah, Azzawajal. Des prêcheurs du mal et des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué d'avoir des prêcheurs sur les portes de l'enfer et celui qui leur répond, ils vont le jeter au feu de l'enfer. فَلْنَكُمْ صَادِقِينَ مَعَا أَنْفُسِنَا وَلْنَبْحَثْ عَنِ الْحَقِّ وَلْنَكُمْ بِالْحَقِّ. Il faut que nous soyons véridiques avec nous, qu'on cherche la vérité et qu'on met en application la vérité. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. صلى الله عليه وسلم خلي فيكم جوج الحوايج هاي ما تقلدوا ماشي تقلدوا الكفار وتقلدوا المبتدعه المنحرفه هذا التقليد الحقيقي. تركت فيكم شيئين خليت فيكم جوج الحوايج القران والسنه وما غاديش يتفرقوا حتى يوم القيامه فتمسكوا بهم تقلدوا الكتاب والسنه هذا التقليد الحقيقي كتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. ها الرسول صلى الله عليه وسلم montre ce qu'il faut imiter et comment il faut être. J'ai laissé en vous deux choses, le livre d'Allah et l'authentique et la sunna. Cramponnez-vous. Ils ne vont pas séparer ces deux, le livre d'Allah et la sunna, jusqu'au jour de la résurrection. Tu dis, c'est ça que tu dois imiter. C'est ça que tu dois mettre en application. فالعلاج لهذا التقليد وهذا السرطان الخطير هو العلم الشرعي كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين هو الذي يميز لك الحلال من الحرام والسنة من البدعة والشرك من التوحيد والكفر من الإيمان. Donc le remède à cette gangrène, il y a cette maladie, il y a ce cancer qui est l'imitation aveugle et qui est l'ignorance, c'est la science de la législation. La science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam. Et la science de la voix de le plus humble d'Allah Alim, c'est elle qui te permet de voir et de faire la part des choses, savoir que cette chose est halal, et cette chose est haram, et cette chose c'est une innovation, et celle-là c'est une sunna, et ça c'est de l'associationnisme, ça c'est du monothéisme, ça c'est de la mécréance, et ça c'est la croyance. وكما قال إمام دار الهجرة رحمه الله إمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أي لن يأتي الصلاح والخير في آخر الأمة إلا بما صلح أولها أي إلا بما كان عليه رسول الله وصحبه الكرام رضي الله عنه يكون إلى جل إمام مالك رحمة الله عليه ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Et qu'est-ce qui a fait le bien du début de cette communauté? La sunna de Muhammad. Le livre d'Allah et la sunna du prophète. C'est eux qui ont fait le bien du début de cette communauté. Mais il n'y a que ça pour sortir de l'avilissement et du malaise dans lequel on est. يكون معك النور وتكون معك الحجة والبينة إذا أنت تمسكت بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبمنهج سلفك الصالح رضوان الله عليهم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من هؤلاء؟ هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وتركوا منهج صحابة رسول الله ويظنون أنهم على خير ولكنهم خسروا كل شيء. إيه فرعون الله عز وجل. La lumière sera avec toi. La preuve irréfutable sera avec toi. Et tu seras loin de l'ignorance et de l'imitation si tu te cramponnes au livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallam selon la voie et la compréhension de l'épouser d'Allah. Et il est dit dans le verset, vous voulez qu'on vous l'annonce, ceux dont les actes vont être en vain et vont être perdus. Ceux qui ont fait beaucoup d'actes dans ce bas monde, ils croyaient qu'ils étaient sur le bien. Alors en réalité, ils n'étaient pas. Ils étaient dans un égarement total. Ils n'étaient pas dans la sunna, ils étaient dans l'innovation. Ils croyaient qu'ils étaient. Ils ont fait beaucoup d'œuvres. Mais à la fin, ils ont tout perdu. Allah subhanahu wa ta'ala, nifiqahna wa iyyakum fi dinina, wa inbayna wa lakum al-haqqa. حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا